إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كنا وقفنا في شرح هذا الكتاب العظيم المفيد لشيخ الإسلام وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الرد على الزنادقة. ووصلنا إلى المسألة العاشرة، فيذكر في هذا الإمام أحمد قول الزنادقة فيما ادعوه جهلا وكذبا من تناقض القرآن في زعمهم، ويجيب على ذلك رحمه الله بما ظهر له من الأدلة الشرعية. فقال رحمه الله تعالى: وأما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقال في آية أخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. نعم، هذا قول هؤلاء الزنادقة أنهم قالوا إن هذه الآيات يخالف ويضاد بعضها بعضا. قالوا ففي الآية الأولى قال سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية مبينة أن آل فرعون، فرعون وآله، سيدخلون يوم القيامة أشد العذاب. فأثبت أشد العذاب لفرعون وآله. قالوا وفي الآية الثانية قال: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وسياق الآية أن الحواريين أنصار نبي الله عيسى قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهؤلاء الحواريون طلبوا من نبي الله عيسى أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء، فقال الله عز وجل: إني منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم، أي من يكفر بعد نزول المائدة وبعد أن يحصل لكم هذه الآية، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإذا كان الله عز وجل سيعذب من كفر بعد نزول المائدة عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، فكيف يقال عن آل فرعون أنهم أشد في أشد العذاب؟ وقالوا في الآية الأخيرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فجعل المنافقين في أشد العذاب، وقد قال قبل ذلك للحواريين من كفر منهم بأنه سيعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هكذا ظن هؤلاء. هذا الاختلاف في أفهامهم، وقد بينت في الرد على الزنادقة، قلت إن سياق الآيات يدل على مراد المتكلم، فلما أقول رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا وقد جرحت، فالأولى عين الماء، والثانية الجاسوس، والثالثة عين الجارحة. فسياق الآيات، أو بمعنى أعم سياق كلام المتكلم وسباق كلامه، يدل على مقصوده. وأنا الآن سأعطيكم مثالا ذكره الإمام الشافعي. مثل الإمام الشافعي بأن السياق يدل على مقصود المتكلم بآية من كتاب الله، قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر الإمام الشافعي أن هاهنا ثلاثة أصناف من الناس، الذين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم، قيل للمؤمنين إن الكافرين قد جمعوا لكم، فهنا ثلاثة ناس: المؤمنون، والذين جمعوا للمؤمنين، والذين خوفوا المؤمنين. والناس وردت على هؤلاء وهؤلاء، فكلمة الناس عامة، فلما قال هؤلاء للمؤمنين إن الناس، أي إن الكافرين، مع أن كلمة الناس لفظ عام يشمل لفظ الناس كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس، فدخل في الناس المؤمن والكافر. لكن عندئذ لا نستطيع نقول إن الناس قد جمعوا لكم عموم، وما دليل التخصيص؟ سياق الكلام، سياق الكلام، فقد فصل الله القائلين عن المقول لهم عن المخوفين الجامعين، وسمى هؤلاء ناسا وهؤلاء ناسا، فدل ذلك السياق على أن الناس أي المخصوصون. ثم مثل الإمام الشافعي لله ضره وجزاه الله خيرا، مثل بمثال آخر، قال يقول الله عز وجل يا أيها الناس، قال فلما قال يا أيها الناس دخل في قوله كل الناس. أكمل سياق الآية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله، قال الشافعي فلما قال إن الذين تدعون من دون الله، بين أن الناس الذين خاطبهم هم من؟ هم الكفار. وإلا لو لم يقل بعد ذلك إن الذين تدعون لقلنا يا أيها الناس خطاب عام، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فدخل في ذلك كل الناس. إذن فلما قال إن الذين تدعون من دون الله، استدللنا بالسياق على أن المراد من قوله يا أيها الناس ضرب مثل، أي أن الناس المخاطبين هم من؟ هم الذين يدعون من دون الله وهم الكفار. ومن هنا ينبغي لطالب العلم إذا نظر في الكتاب والسنة وأراد أن يفقه مراد الله ومراد رسوله، فعليه أن يتبع قواعد أهل العلم. فمن تلك القواعد ما قرره علماء الأصول: السياق والسباق من المفسرات. فقد يأتي اللفظ عاما يدل السياق على الخصوص، وقد يأتي اللفظ مطلقا ويدل السياق على التقييد، وقد يأتي السياق مخصوصا في الظاهر يراد به العموم، إلى غير ذلك من تنوع الدلالات التي لا يمكن للإنسان أن يدركها إلا بعد توفيق الله عز وجل له، ثم أن يكون عنده أسباب التعلم لفهم الكتاب والسنة. إذن فسياق الكلام وسابقه ولاحقه يدل ذلك على مراد المتكلم، فلا بد أن تتدبر أول الكلام وآخره لتفهم مراد المتكلم. لذلك إذا رجعنا إلى هذه الآيات في قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا نار الدنيا. واحتج أئمتنا من أهل السنة على عذاب القبر بالكتاب والسنة، ومن ضمن احتجاجهم هذه الآية، لأنه قال ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فاحتج من احتج من أئمة أهل السنة على عذاب القبر بأدلة من الكتاب والسنة، منها عند بعضهم هذه الآية حيث قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ظاهر بأن الله عز وجل جعل أشد العذاب لفرعون وآله لما طغوا وتجبروا واشتدوا على أمر الله عز وجل. وكذا أيضا جعل الله أشد العذاب ووصف بأشد العذاب لغيرهم من اليهود، فقال تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل، فبين أن أشد العذاب أيضا لمن كفر من اليهود. وعندما يقول الله عز وجل أشد العذاب يفهم بداهة أن العذاب يتفاوت، وأنه كله شديد، إلا أن بعضه أشد من بعض. وقد ثبت في السنة أيضا ذكر أشد العذاب لغير هؤلاء. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فبين أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. إذن فلا يجوز أن يترك ظاهر القرآن والسنة إلا بدليل صريح. فنحن نقول كما قال ربنا عز وجل أن فرعون وقومه وآله أشد الناس عذابا، هكذا جاء في كتاب ربنا. ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآية الأخرى التي ظن الجاهلون أنها تخالف الأولى، الآية الأخرى قوله عز وجل مخاطبا للحواريين عندما سألوا نبي الله عيسى أن يدعو الله لهم بأن ينزل الله عليهم مائدة من السماء، فقال الله عز وجل قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا بين من كتاب ربنا عز وجل بأن هؤلاء الحواريين من كفر منهم بعد نزول المائدة فإنه يخص بعذاب لا يعذب مثل عذابه أحد من العالمين. وقول الله عز وجل لا أعذبه أحدا من العالمين، أحدا نكرة، والمعنى لا أعذب مثل هذا العذاب لأي أحد. والآية الأولى تقول أن فرعون وآله سيعذبون أشد العذاب. وانظر إلى دقة القرآن وإلى وضع الكلمة في موضعها. إذا تدبرت في قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فيه تخصيص بوصف العذاب وليس فيه تنصيص بأنه أشد العذاب. ولذلك لم يقل فإني أعذبه أشد العذاب أو أشد عذاب لا أعذبه أحدا من العالمين. لذلك ذهب طائفة من السلف إلى أن المراد بقوله فإني أعذبه عذابا أي أخصه بنوع من العذاب لا أخص غيره به، قالوا وهو المسخ، وهو المسخ. وقد روى عبد الرزاق بالسند الصحيح عن قتادة من قوله ثم رواه قتادة عن غيره بعنعنة قتادة أن قتادة وغيره من أئمة السلف بعضهم قال العذاب الذي خصوا به هو المسخ، فمسخهم الله عز وجل. فهذا هو التخصيص بقوله لا أعذبه أحدا من العالمين. وهذا الكلام غلط، والحجة في بطلانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الى ان قال ويمسخ اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة، او كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. وهذا الحديث يبين ان المسخ حاصل بعد هؤلاء، فدل ذلك على انه ليس هذا المراد بقوله اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين، لان الله عذب من بعدهم بالمسخ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في هذه الامة خسف وقذف ورجف، فدل ان المسخ ليس عذابا مخصوصا بهؤلاء الذين كفروا من الحواريين. وقال اخرون من اهل العلم ان المراد من قوله فاني اعذبه عذابا، قالوا هو اشد العذاب، لا اعذبه احدا من العالمين في زمانكم. قالوا لان هذه القصة وقعت للحواريين في زمن نبي الله عيسى، وبين نبي الله عيسى، عايزك يا محمد، عايزك ما تمشيش، وبين نبي الله عيسى ونبي الله موسى قرون. فلما يقول الله عز وجل عن موسى في زمنه مخبرا عن فرعون وعن آله أنهم يوم القيامة يدخلون أشد العذاب، هذا أشد العذاب على الحقيقة. ولما خاطب الله عز وجل هؤلاء في زمن نبي الله عيسى فقوله لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم. وهذا قول ثان في توجيه الآية. فالقول الأول أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين بالمسخ، والقول الثاني أعذبه عذابا لا أعذبه أشد منه في زمانكم في عالمكم في وقتكم. فإن عذاب الحواريين الذين كفروا بعد نزول المائدة على القول بنزولها هم أشد الناس عذابا في زمنهم ووقتهم. قالوا وهذا يشبه قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، مع أن الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن معنى وأني فضلتكم على العالمين أي قال أهل العلم أي عالمي زمانهم. وسياق الكلام أن الله عز وجل يتكلم عن الذين استجابوا لنبي الله عيسى، فلما يقول فمن يكفر بعد منكم، أي فمن يكفر منكم من هؤلاء الذين خوطبوا ونزل عليهم المائدة فإني أعذبه عذابا أشد ممن لم يرى نزول المائدة منكم. وهذا ظاهر القرآن، سياق الكلام يدل عليه. فلما يقول الله عز وجل فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين في زمنهم، وإن كان قد عذب مثلهم قبل زمانهم بأشد العذاب كما قال عن فرعون وآله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمعنى أن المنفي في قوله لا أعذبه، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين في زمنكم، وإن كان هناك من يعذب أشد العذاب مثلكم ولكن في غير زمنكم. وهذا قول تحتمله ظاهر الآية وله في القرآن نظائر وأشباه، ومن ذلك ما مثلت لكم في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. إذن القول الأول بأن المراد أعذبه بالمسخ، وقلت هذا غلط لأنه حصل المسخ لغيره. والقول الثاني في توجيه الآية: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي من عالم زمانكم. والقول الثالث وهو أظهر الأقوال، والله أعلم بمراد كلامه، فإن قوله تبارك وتعالى: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فقوله أحدا مع قوله العالمين صيغة عموم، وصيغة العموم في لغة العرب تقبله، مش عارفين العموم ماذا يقبل؟ يقبل التخصيص، والعموم يقبل التخصيص. قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب لفظ عام بدخول الألف واللام التي تفيد الاستغراق والشمول. إن الله يغفر الذنوب جميعا، ثم استثنى، فماذا قال؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، فاستثنى من قوله الذنوب جميعا، استثنى من ذلك ماذا؟ استثنى من ذلك ماذا؟ الشرك. فهذا عام وذاك خاص، وبمثل هذا الجمع يأتي في الأحاديث. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له حواريون وأصحاب يستنون بسنته ويهتدون بهديه. ما من نبي بعثه الله إلا وكان له أصحاب. وقد قال في الصحيح: ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. كيف الجمع؟ ما من نبي، أي نبي، ما من نبي، أي نبي، ثم استثنى من هذا الذي يأتي وليس معه أحد. إذن فلما قال الله عز وجل: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فقوله أحدا من العالمين، أحدا والعالمين صيغة عموم، فلا نستثني من هذا أن يكون في أشد العذاب إلا من استثنى الله. وممن استثنى الله؟ فرعون وآله. الحاصل إذن قال بعض أئمتنا: فإني أعذبه عذابا مخصوصا وهو المسخ، وهذا خطأ وتبين وجه الخطأ فيه. الثاني: فإني أعذبه أشد العذاب في زمنكم. والقول الثالث: فإني أعذبه أشد العذاب ولا أعذب مثل هذا العذاب لأحد من العالمين، عام استثنى، نستثني منه ما استثنى الله عز وجل من الأدلة التي جاءت بأشد العذاب. إذن فاشترك فرعون مع هؤلاء في أشد العذاب. وأما الآية الثالثة وهي قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فبين الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل، فدل مفهوم ذلك على أن الكفار الذين ليسوا بمنافقين لا يكونون في الدرك الأسفل، ومن المعلوم أن الدرك الأسفل هو أشد العذاب. فمعنى ذلك إن المنافقين في أشد العذاب، وفرعون لم يكن منافقا. وهنا إن الله عز وجل يبين، يقول: إن المنافقين جنس كل منافق لا بد أن يكون في الدرك الأسفل من النار، وأصل جنس الكفار لا يشترط أن يحصروا في النار، ولكن إذا كان بعضهم في أشد العذاب فلا يقال في لغة العرب إن الكفار في الدرك الأسفل من النار. بمعنى لا يمكن أن تجد منافقا إلا وهو في الدرك الأسفل من النار، جنس المنافق يحصر في الدرك الأسفل من النار، وأما جنس الكافر فلا يحصرون في الدرك الأسفل، ولكن لا ينفي أن يكون في الدرك الأسفل بعض الكفار، ولكن مفهوم الآية أن جنس الكفار لا يمكن أن يحصروا كلهم مع المنافقين في الدرك الأسفل. بمعنى الله سبحانه وتعالى شدد على المنافقين ما لم يشدد على الكافرين، وإن كانت كلمة الكفر تشمل الجميع، ولكن كلمة النفاق فيها وصف كفرهم، ولذلك بعد أن ذكر الله صفات الكافرين قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. فالكافر لم يظهر خداعا لله، بل أعلن كفره، ولكن المنافق كفر وزاد على الكفر ماذا؟ المخادعة. فاقتضى ذلك أن يكون عذابه أشد، لأنه ارتكب ذنبا أعظم من مجرد الكفر، ألا وهو الخداع. فلا يصل إلى درجته في العذاب إلا من بالغ في كفره وزادت مبالغته في كفره وعناده، حتى وصل بذلك أن يشترك في قدر العذاب مع ذلك المنافق. ولذلك انظر، الله جل وعلا يقول، يخبر عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. إذن ليس كل كافر طغى كما طغى فرعون، فلما بالغ في الكفر استحق من العقاب ما استحق المنافقون. لذلك فإن الله لما يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل، لن تجد منافقا في غير الدرك الأسفل، ولكن معنى ذلك إن جنس الكافرين ليسوا في الدرك الأسفل، ولكن قد يكون بعضهم في الدرك الأسفل، وعندئذ يبقى مفهوم الآية على حقيقته، وهو أن جنس المنافقين في الدرك الأسفل جميعا، وأن جنس الكافرين من المحال أن يجتمعوا كلهم مع المنافقين في الدرك الأسفل. وبهذا يبقى ظاهر القرآن على ما ظهر من كتاب ربنا عز وجل. لذلك عبر عن المنافقين باسم الجنس، إن المنافقين، ليبين أن جنسهم يكون في الدرك الأسفل من النار، أما الكفار سيتفاوتون ولا يكون جنس الكافرين جميعا مع المنافقين، بل قد يكون مع المنافقين في الدرك الأسفل من بلغ مثل مبلغهم في الضرر والكفر بالعناد والتجبر. لذلك فإن الله جل وعلا عندما يقول فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إلا من استثنى الشرع، وقد استثنى المنافقين بأنهم في أشد العذاب، واستثنى فرعون وقومه، وكل من ذكر فيه أشد العذاب يستثنى من هذا العموم. يقول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد قال بعض أئمتنا وهو الإمام أحمد، قال جوابا مختلفا عن تلك الأجوبة التي سبقت، وقد قال بقول الإمام أحمد بعض أهل السنة، فقال الإمام أحمد معنى كلامه كما سنقرأ أن عذاب الكفار جنس وعذاب المنافقين جنس، فلما قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، أي في عذاب الكافرين، ولما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فالمنافقون أشد الناس عذابا في عذاب المنافقين، فجعل الإمام أحمد رحمه الله لكل طائفة بابهم المخصوص، فهم في بابهم أشد الناس عذابا ممن يشاركهم في نفس العذاب، ففرعون أشد الناس عذابا في باب عذابه مع الكافرين، والمنافقون أشد الناس عذابا، وهكذا خرج على هذا المحمل الإمام أحمد. ثم مال الإمام أحمد إلى أن قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين مال إلى قول بعض السلف أن المراد المسخ، هذا حاصل كلام الإمام أحمد. فإن قلت فقد أجبت بأكثر من جواب لرفع الإشكال عن ظاهر الآيات عند من يسيء فهمها، فلماذا هذا التنوع في الجواب؟ والجواب أننا إذا وقفنا على نص من كتاب الله عز وجل فإننا يجب علينا أن نحمل كلام الله على ظاهره، ثم أن نطبق القواعد ليزول الإشكال بما تقتضيه اللغة العربية والأدلة الشرعية قبل ذلك. ومن هنا تتنوع إجابات العلماء بسبب اجتهادهم في الجمع بين الآيات، وبعض الأجوبة يكون أقوى من بعض. وأخيرا نقول إن الله عز وجل قال عن فرعون بأنه في أشد العذاب، ولم يحصر أشدية العذاب لفرعون فقط، بل شاركه في أشد العذاب أيضا غيره. فإذا قلت أنت لرجل أساء والله لأقطعن يدك، فليس معنى هذا أنك لن تقطع يد غيره. فإذا قلت والله لأعذبنك أشد ما أقدر عليه من العذاب، فإن هذا لا ينافي أن تقول بعد ذلك لغيره أنني سأعذبك أيضا بأشد ما أستطيع من العذاب. هذا حاصل كلام الزنادقة، وهذا حاصل جل كلام أهل السنة في التوفيق بين الآية. أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وأما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال في آية أخرى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقال في آية أخرى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فشكوا في القرآن وقالوا إنه ينقض بعضه بعضا. أما قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني عذاب ذلك النار الذي هو فيه. وأما قوله فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وذلك أن الله مسخهم خنازير فعذبهم بالمسخ ما لم يعذب من سواهم من الناس. ما لم يعذب، ما لم يعذب من في عندك به ما لم يعذب مش ما لم يعذب من سواهم من الناس. نعم، يعني عذاب ذلك الباب، عذاب ذلك الباب. يبدو اختلاف النسخ. ماشي، نعم. فعذبهم بالمدخ ما لم يعذب من سواهم من الناس. لا، هذا غير صحيح، بل عذب سواهم بالمسخ، فهذا كلام غلط وإن قاله الإمام أحمد. نعم. وأما قوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم والهاوية، وهم في أسفل درك فيها. نعم. وأما قول الله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. قال رحمه الله تعالى: فقد أخبر أن لهم طعاما، فشقوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. نعم، ما عندكش؟ أخبر أن لهم طعاما غير الضريع. فقد أخبر أن لهم طعاما فشقوا في القرآن. جيد، النسخة اللي معك مختلفة عنا قليلا. فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. وهذا الإشكال الثاني، قالوا، يقول الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع، فأثبت أنهم ليس لهم طعام إلا الضريع. وجاء في آية أخرى قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، والزقوم ليست هي الضريع، فكيف نفى عنهم أنه لا طعام لهم إلا الضريع؟ وفي موضع آخر أثبت أن لهم طعاما غير الضريع وهو الزقوم. النفي والإثبات يتعلقان بما دل عليه سياق الكلام، وسأعطيكم مثالا. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ما دلالة الآية؟ قل لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أي لا أجد فيما أوحى الله إلي تحريم طعام لمن يأكله إلا هذه المأكولات التي حرمها الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد شيئا محرما من الطعام على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إذن ما سوى ذلك حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فهو حرام، وكل ذي مخلب من الطير. فهل ذكر في الآية تحريم المخلب لما له مخلب من الطير، أو ذكر تحريم السباع التي لها ناب؟ الجواب لا. الإمام الشافعي يقول إن هذه الآية لا تقصد حصر المحرم. انتبهوا، هذا كلام فيه ثقل، هذا كلام فيه ثقل، وإلا أننا نقول زادت السنة وخلاص، لكن لا أريد هذا، أنا أريد شيئا آخر نبه عليه الشافعي، فأرجو أن تجتهدوا معي في الفهم. قال الشافعي إن هذه الآية لا تقصد حصر المحرمات، بل هناك محرمات أخرى كما له مخلب من الطير وما له ناب من السباع. قال الشافعي إلا أن الاستثناء في قوله إلا أن يكون ميتا لا يقصد أن يحصر المحرمات، وإنما كانوا هم يستحلون الميتة، وكانوا هم يستحلون أكل الدم، وكانوا يستحلون أكل الخنزير، وكانوا يستحلون ما أهل به لغير الله. قال الشافعي فأبطل الله ما كانوا يعتقدونه مباحا وأتى به بهذه الصيغة لا لحصر المحرمات، وإنما ردا عليهم أن الذي تدعونه من إباحة هذه الأشياء محرمة، فلم يكن في الآية حجة على إباحة أكل كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير. ما أدري هل وصلتكم، هل وصلتكم؟ إذن الشافعي يقول ألا تراه يقول قبل هذا كذا أو يقول بعد هذا كذا؟ إذن ماذا فعل الشافعي؟ استثنى الاستثناء على غير ظاهره مراعيا لسياق الكلام، فقال إن الآية لا تدل على حصر المحرمات في هذا. ما أدري، من فهم عني يرفع يده، طيب، ومن لم يفهم عني يسأل إخوانه. إذن الحصر إذا قيد بوصف وجب اعتبار مراد الحاصر بما وصف. قال الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. لم يقطع الكلام، قال لا يسمن ولا يغني من جوع. فالطعام المنفي في الآية طعام منفي بوصف، ما وصف الطعام الذي نفاه الله؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. فلما يقول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهل هذه الشجرة وهل هذا الطعام يسمن ويغني من جوع؟ ولما يقول إلا من غسلين وهو عصارة أهل النار مما يخرج من أجسادهم، فهل هذا يسمن أو يغني من جوع؟ الجواب لا. إذن فقول الله سبحانه وتعالى ليس لهم طعام ينتفعون به، ولذلك عقب ليدل على أن النفي نفي مخصوص، ليس لهم طعام ينتفعون به، فلذلك قال لا يسمن ولا يغني من جوع. فإذا أكلوا الضريع أو أكلوا الزقوم أو أكلوا الغسلين فإن هذا الطعام لا ينفي الطعام المنفي، لأن الطعام المنفي هو ماذا؟ هو الطعام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فإن قلت فهمت قول الله ليس لهم طعام ينفعه، فما بال التخصيص؟ قال إلا من ضريع، والضريع شجرة لها شوك، والزقوم يختلف عن الضريع، فكيف قال إلا من ضريع مع أنهم يأكلون الضريع وغيره؟ والجواب أن الاستثناء ينقسم في لغة العرب إلى قسمين: استثناء متصل واستثناء منقطع. فالاستثناء المتصل أن يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه ومن جنسه. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. فالآية في الطعام والمستثنى طعام، فهذا استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. واستثناء منقطع، والاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ لا، وإنما المعنى هنا لكن إبليس لم يسجد، ليس معنى أنه مستثنى من الملائكة. فلما يقول الله عز وجل ليس لهم طعام ينتفعون به، لا يسمن ولا يغني من جوع، ليس لهم طعام يسمن ويغنيهم من جوع، قال إلا من ضريع، أي لكنهم يأكلون الضريع طعاما وإن لم يكن فيه ما يسمنهم وما يغنيه من جوع. ولذلك قال إلا من ضريع ولم يقل إلا الضريع، لأنه لم يرد من هذا الاستثناء أن ينفي طعاما مؤذيا لهم إلا الضريع. فلذلك قال ليس لهم طعام ينفعهم إلا من ضريع، لكنهم يأكلون ويطعمون هذا الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. وليس المعنى أنه حصر عذابهم في أنهم لا يأكلون إلا الضريع. لذلك المنطوق مقدم على المفهوم. فلما قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا منطوق بأن لهم طعاما غير الضريع، وقوله إلا من ضريع مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في علم الأصول. يعني أعطيكم مثالا، لما قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ما الذي يمكن أن يفهم من 70؟ أنه قد يغفر لهم إذا زاد عن 70. فهل يغفر الله الكفر وأن استغفر لهم أكثر من 70؟ نقول لا. إذن فقوله تبارك وتعالى إن تستغفر لهم 70 مفهومه أنك إن زدت غفر لهم، لكن هل هذا المفهوم معتبر أم غير مقصود؟ غير مقصود، بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به منطوق، وقوله إن تستغفر لهم 70 مفهوم. والقاعدة الأصولية في لغة العرب وفي الشرع أن المنطوق مقدم على المفهوم، وأن المفهوم لا يفهم إلا بالمنطوق. ومثال آخر، قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فنهى الله الرجل أن يكره المرأة على الزنا ما دامت أنها تريد التحصن. فما المفهوم من قوله إن أردنا تحصنا؟ أي إذا لم ترد التحصن جاز لك أن تكرهها على الزنا، فهل هذا المفهوم معتبر؟ الجواب لا. وبماذا ألغينا هذا المفهوم؟ بالمنطوق، وهو تحريم الزنا. ومثال آخر: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإن المفهوم من ذلك أنك إذا لم تأكل الربا مضاعفا جاز، ولكن هل هذا المفهوم صحيح؟ لا. إذن لغة العرب ما جاء مفهوما، ما جاء من الكلام من المفاهيم يحتج ويعتبر به ما لم يخالف منطوقا، فإن خالفه منطوق يفهم المفهوم بدلالة المنطوق، وإن شئت قلت قدم المنطوق على المفهوم. إذن ليس لهم طعام إلا من ضريع، فيفهم من هذا أن الضريع هو غاية طعامهم، فلما قال مبينا باللفظ المنطوق الغسلين، وبين أيضا سبحانه وتعالى الزقوم، يجب أن نفهم المنطوق هنا ونقدمه على المفهوم. وأنا أقول لا يقدم، وإنما يفسر، وإنما يفسر. اقرأ يا ابني. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، ثم قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فقد أخبر أن لهم طعاما غير الضريع، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. أما قوله علي صوتك عبد الرحمن أما قوله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول ليس لهم طعام في ذلك الباب إلا من ضريع، ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب، فذلك قوله إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. يقصد الإمام أحمد تنوع العذاب، قسم منهم لا يأكلون إلا الضريع في بابهم، وقسم لا يأكلون إلا الزقوم، وليس هذا أشبه بكتاب الله، وإنما الأشبه هو ما قدمت، والله أعلم بمراد كلامه. وليس معنى أننا نشرح كتابا لإمام أهل السنة أن نكون مقلدة لا له ولا لغيره، رضي الله عن الجميع من أئمتنا. نعم، هل أحد منكم له سؤال يتعلق تعلقا مباشرا في الدرس؟ نعم. أنا قول بعض أننا فهمت من قول الله عز وجل كل أجد فيما أوحي إلي محرم. لا، اتركنا الآن من الآية دي، خلينا في ما هي يا ود، خلينا في الآيات المباشرة اللي احنا فيها. غيره يعني ما أريد، بارك الله فيكم، أن تشغلوني. سؤال يتعلق بإشكال في الكلام. نعم. لا لا لا تدل. نعم. لا لا نزاع أن المراد بالنفاق هنا إن المنافقين في الدرك الأسفل، لا نزاع، هم الكفار، هم الكفار كفرا أكبر. نعم. نعم، الله يهديك، الله يهديك ويهديني قبلك يا حبيبي يا نور عيني. سؤال في إشكال في اللي احنا شرحناه، تدخلوني في الفقه وتقول الصورة الفوتوغرافية تدخل ولا ما تدخل، الله يهدينا وإياك. نعم. ايه اعد. نعم. هذا السؤال جيد، هذا سؤال جيد. يقول لماذا لا نحمل الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين في الدنيا، هكذا تقصد. وأما أدخل ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، أن ذاك في الآخرة، فلماذا لا نقول إن المراد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أي في الدنيا؟ الجواب أنني بارك الله فيك أوصي نفسي وإياكم عند الاستدلال، سواء كان الاستدلال في مسألة فقهية أو عقدية، أننا لا نسرح بأذهاننا خارجا عن أن نكون مسبوقين ببعض قول ببعض أئمتنا. وهذه وصية الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ، قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أحيانا يستقر في نفسي قول ما ولا أجد من سبقني من أهل العلم، فأكتمه في نفسي ولا أزال أبحث. لذلك لا أستحضر أن أحدا من العلماء قال: فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي في الدنيا، وتقييد ذلك في الدنيا: اللهم إلا ما ذكرت من مسألة المسخ. فمسألة المسخ تلتقي مع كلامك أن المراد لا أعذبه، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، بالمسخ أي في الدنيا. وقد رفضت هذا القول لما بينت. الآن أنت أتيت بجديد وهو أعذبه عذابا، لا نعرف ما هو العذاب الذي سيحصل لهم، ولكن عذاب لم يعذبه أحد من العالمين في الدنيا، هكذا تقصد بعيدا عن المسخ. الجواب: لا أعلم قائلا بهذا القول صراحة، وإلا لو وجدت قائلا به فمن المحتمل أن يرد على الآية ما ذكرت. واضح؟ هل فهمت كلامي؟ نعم، والله أعلم. غيره؟ ها؟ اضربوا يا رضا. أحسنت يا إخواني، يجب على طالب العلم أن يحسن السؤال، فإن الله قد يجري الخير عليك بسؤال ينفع المسلمين، لكن أن تسأل سؤالا كذا وكذا فتضيع وقتك وتضيع وقت من تسأل. ها انظروا إلى هذا السؤال، وهو سؤال غاية في الجودة، وقد يتطلع إليه الكفار: إن الله جامع المنافقين والكافرين في نار جهنم جميعا، في جهنم جميعا، هكذا: إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، إن الله جامع المنافقين، سبحان الله، مسكت الكافرين قبل المنافقين، قبل: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. انظر الآن، انتبهوا، يقول علماء اللغة وعلماء الأصول: زيادة المبنى تستلزم زيادة المعنى، زيادة المبنى تستلزم زيادة المعنى. الله يقول عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما يقول الله عز وجل إن المنافقين في جهنم، فكلمة جهنم تشمل جنس النار مع دركاتها. قال الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. فبين الله عز وجل أن كل كافر سيستقر في النار. فكلمة جهنم تطلق ويراد بها جنس النار بغض النظر عن دركاتها. فنحن نؤمن بأن الكافرين والمنافقين لن يسلم أحد منهم من عدم دخول النار، بل لا بد أن يدخلوا النار كلهم. لذلك يقول: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم. متى يكون التناقض؟ أريد الآن واحد منكم يزيد في سياق الآية افتراضا، لو أنه قال أحسن، لو أنه قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في الدرك الأسفل من النار جميعا، ماذا حصل؟ يحصل هنا إشكال. إذن ماذا استفدنا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل. إذن فلما ذكر جمعهم في جهنم أعرض عن ذكر الدرك، ولما ذكر الدرك هناك قيده بالمنافقين. فلذلك نقول الكافرون والمنافقون في جهنم جميعا، أي في جنس النار كلهم جميعا في النار. بعد ذلك يأتي التفاوت. هل بقي عندك شيء؟ جيد، لكن هل بقي عندك إشكال في الجزئية اللي بينتها؟ أحسن. إذن عندك سؤال ثاني، يقول أخوكم هل تقديم المنافقين على الكافرين فيه فائدة؟ انظروا، لتجدن أشد الناس عداوة لله للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفي الصفا والمروة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم في حديث جابر إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال نبدأ بما بدأ الله، بمعنى أن النبي استدل لما الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله أن هذا التقديم فيه فائدة. ما هي؟ تنبيه أن يبدأ بالصفا قبل المروة. فلا شك ولا ريب أن تقديم الكلام بعضه على بعض يستلزم فائدة، تارة تكون باعتبار الزمان، وتارة تكون باعتبار مراعاة الأحوال، وتارة تكون باعتبار التفضيل. فلما يقول إن الله جامع المنافقين والكافرين، إذا كنا نعلم أن المنافق أشد فيقدم، فإن قلت فربما قدم قصة الكافرين على المنافقين في سورة البقرة، هناك بدأ بالكافرين ثم ثنى المنافقين. انظر هناك من الحكمة وهنا من الحكمة. لما يذكر الله عز وجل عداوة الكفار، من الذي عداوته أظهر، الكافر أم المنافق؟ من الذي يستعلن بذلك؟ الكافر. إذن فالذي يظهر لنا من الطاعنين في ديننا هم الكفار، فابتدأ بذكرهم، ولكن المنافق يخفي فأخر ذكره لأن كفره غير ظاهر، فبدأ الله بالأمر الظاهر. ولما يذكر العقوبة فهناك عقوبة المنافق أشد، فهناك في العقوبة الأخروية قدم المنافق، وفي أمور الدنيا قدم الكافر في سورة البقرة. وأحيانا يحصل التقديم والتأخير في موضعين مختلفين، فيقدم هذا ويؤخر ذاك، ويقدم ذاك ويؤخر هذا في موضعين مختلفين، والتقديم هنا يناسب موضعه والتقديم هناك يناسب موضعه. على كل حال هذا باب يتعرض له ابن القيم، للأسف لا أضبط عنوان الكتاب، لكن يتعرض له ابن القيم كثيرا في باب التقديم والتأخير. واضح؟ نعم. الله أعلم. غيره؟ غيره؟ بارك الله فيكم وفقنا الله.